الحقيقة أن كثيرا من الإخوة يسأل عن أنه قرأ يعني القرآن وجوده على بعض أهل العلم، إلا أنه لم يتقن، وهذه قضية تطرح كثيرا. الحقيقة أرغب أني أستفتح بأشياء حتى نمشي عليها ولا نسأل عنها فيما بعد، أو يسأل عنها الإخوة الذين سيحضرون أو الإخوة كذلك الذين على الموقع الآن يستمعون. يجب أن يعرف أن القرآن لما نزل هو من جنس كلام العرب، الإدغام والإخفاء والقلب والمد والقصر، كل هذا من كلام العرب، كل من كلام العرب، إلا أن القرآن كانت له طريقة في الأداء مثل بعض الطرائق في الخطب والطرائق في إنشاد الشعر، كل قبيلة لها طريقة. فلما جاء القرآن بجماله وحلاوته صار له طريقة يعني فتنت العرب في هذه الجمالية. فلو يعني إن شاء الله سيكون فيه دورة في المستقبل عن علم الصوتيات، وستعرفون تراتيب الجمل في القرآن. القرآن ألف لام ميم حاء ميم عين سين قاف، القرآن هو هذا ولا لا؟ إلا أن القرآن المكون من هذه الأحرف التي أنتم تنطقون بها فيه جماليات عظيمة جدا، وهذا أحد وجوه إعجازي في التراكيب الموجودة فيه. فتجد حرف المد يليه حرف غير ممدود، هذا في العام في قواعد القرآن، هذه جمالية تعتبر. وربما جاء المد بعده كلمتين ثلاث، ثم جاءه بعده مد، ثم ولي كلمتين، ثم جاءه المد العارض بالسكون، فصار الإنسان يرتفع في صوته، يمد صوته ثم يقف، ثم يرفع صوته ثم هذا كله يجذب الانتباه. لذلك العرب لما سمعت هذا الكلام وهو من جنس كلامها، هذه الجماليات الصوتية والتراتيب الكلمية شدته. فالقرآن لما كانت له صيغة بهذا الشكل، فيه مدود أحكام كذلك يتلقاه أناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول من علم هذا هو صلى الله عليه وسلم، مع أنه أفضل من جبريل، إلا أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه كلامه، أوحى إلى جبريل وتكلم به له، ثم نزل به جبريل وتكلم به وتلفظ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه هذه الطريقة من الأداء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: خذ القرآن من أربعة. والمخاطب من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة السادة رضي الله عنهم، سادات الصحابة، كبار الصحابة. فلما لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم بعض سادات الصحابة مع أنه تلقي عنه القرآن، إلا لينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن القرآن له طريقة في الأداء، هو من جنس كلام العرب، لكن ليست هذه الطريقة التي هي في الإحكام يتقنها كل الناس، وإن كانوا فصحاء، وإلا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لغوا ما له فائدة، ليس له فائدة، إذ يقول لأربعة لا يكادون، ثلاثة منهم لا يكادون يعرفون، يعني يعرفون كثير من الناس، ومع ذلك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن من أربعة. وفي البخاري والحديث الصحيح وكذلك في الصحيح أن عبد الرحمن بن عوف قال ابن عباس: دخل علي عبد الرحمن بن عوف يوم عرفة، أو قال أيام منى، الشك مني الآن، وكنت أقرئه القرآن. ابن عباس ما كان يعني كان ينازل الحلم أو بعد الحلم بقليل، ومع ذلك كان يقرئ عبد الرحمن بن عوف الذي هو بمثابة من جده في السن، ومع ذلك كان يقرأ عبد الرحمن بن عوف ومن سادات الصحابة من العشرة المبشرين، كان يقرأ عند ابن عباس. لماذا؟ لأن القرآن له أداءات معينة. ولذلك قد يأتي بعض إخواننا ويقول: أنا والله قرأت على فلان، واحد الإخوة قال لي إني قرأت على ثلاثة. أنا أقول العيب ليس فيه، أحيانا الغالب أن العيب ليس في علماء القراءة، قد يكون العيب فيك أنت. وربما كان العيب أحيانا في علماء القراءة، يكون الشخص المقرئ العالم مثلا غير قادر على نقل ما عنده إلى هذا الطالب، وقد يكون هذا الطالب جاء إلى الشيخ قرأ ختمه الشيخ من أول القرآن إلى آخره، وهو زي شغل السمكرة يعدل فيه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ثم يفاجأ أن أخونا في الله هذا بعد ما يختم ويأخذ الإجازة يعني ينسف هذا الذي تعلمه وراءه به، هذا شيء معنى سفر عينه بعد أن يأخذ الإجازة خلاص لا يبالي بالتدريب. هذا كثير في طلبة العلم الذين تلاواتهم غير متقنة، ويكون من أسبابها كذلك أن إتقانه التجويد، وهذا من الأسباب القوية، أنه لما يقرأ بينه وبين نفسه في ختماته وفي الصلاة وفي القيام وفي أحوال كثيرة في الاعتكاف وغيرها، لما يقرأ يقرأ سريعا جدا من دون تجويد، يتعود لسانه على هذا، فإذا أراد أن يستحضر القواعد ويأتي بالقواعد لا تعيني. قال بعض قال شعبة دخلت على عاصم، كذا رواية الشيخ، قال دخلت على عاصم في النزع وهو يقرأ آية من القرآن يحبرها تحبيرا، قال فعلمت أن ذلك منه سجية، يعني خلاص صار جزء منه. ولهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه كان وحتى في الصلاة في السرية يسمعون صوت له، صوت تحسين التلاوة التي هي نغمة التلاوة وسمت القراءة، سمت تحسين الصوت يسمعونه تغني في القرآن وهو في الصلاة، الصلاة سرية غير جهرية، صلاة سرية. يقال للإنسان يعني هذا، والحقيقة الذي أجيز وهو لم يتقن القرآن الذي أجيز بهذا الشكل، فإن كان شيخه أجازه وهو لم يتقن هذا ما شكل خيانة لله ورسوله، لأنك تكتب الإجازة أنت أيها المجيز وقد أجزت له وقد بلغ الغاية في الإتقان وأجزت له لأنه ساعد إلى آخر الكلام المعروف هذا الإجازة، كيف ساعد ولا رتبة الكمال لدى وهو يلحق؟ قد رأينا من أجيز ومع يلحن لحن جلي مع الأسف، هذا يعتبر خطأ. والذي أدركناه من أهل العلم من القراء كانوا يشرطون على الإنسان أن يعرف الرسم ويعرف العد ويعرف إتقان التجويد وكيف يقف وكيف يبتدئ. الأخ الذي قرأ بهذا الشكل لا شك أنه أرض. وكذلك أيضا لا يأتي الإنسان يصعب الأمر في المقابل ويتقعر تقعر شديد جدا، حتى إن أصحابه يتباهون أن شيخنا فلان ما قرأ عليه إلا ثلاثة، هذا ليس يمتدح، لا يمتدح بهذا التقعر. أنا أوقف في البسملة سنتين، إذا جينا للتقعر أنا يمكن أن أوقف في البسملة سنتين، التقعر لن يعي أحدا، ما هو لا يعتبر لأنه تقعر ليس من القرآن ولا أداة في شيء. التقعر والتشدد في الإجازة التي هو مبالغ فيها ليست هي طريقة أهل العلم. ولذلك هنا يعني أذكر لكم كلام لرجل كما ذكر هذا الداني ورواه في التحديد، وهو كتاب جميل جدا، التجويد تحت التحديد في صنعة الإتقان والتجويد لعمر الداني، من الكتب المتقدمة التي هي فيها فوائد طيبة. ذكر قال جاء رجل إلى نافع فقال تأخذ علي الحجر، الحجر الذي هو الإسراع في التلاوة، وليس المراد هنا الإسراع فقط، لا يريد به نوعا من التجويد، نوع من التجويد أي تجويد فيه إلا أن فيه حجرا. قال نافع ما الحجر؟ مثل أئمة العربية لو تسأل منهم يعني الذين في عهد الصحابة والتابعين عن الفاعل والمرفوع الفاعل والمفعول به والإغراء والتحذير ما يعرفون، يعرفونها في مصطلحاتها، لأنها إنما عرفت هذه المصطلحات فيما بعد. فقال له ما الحجر؟ ما أعرفه. ثم قال له اسمعنا أقرأ. فقرأ الرجل، ولما قرأ قال حسن، ثم أراد أن يعطيه درسا جميلا جدا، فقال كلمة يا إخواني في غاية الجمال، قال: حذرنا أن لا نسقط الإعراب ولا ننفي حروف ولا نخفف مشددا ولا نشدد مخففا ولا نقصر ممدودا ولا نمد مقصورا. لاحظ الكلمة، قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: سهلة جزلة، لا نمضغ ولا نلوك، لا نمضغ ولا نلوك، يعني لا نقرأ قراءة مثل قراءة الشخص الذي يمضغ. لو لاحظت الشخص الذي يتكلم وهو يمضغ كيف يكون أداء الحروف؟ فيها تنطيط. وهكذا اللوك، ولهذا قال السخاوي رحمه الله في منظومته: ولا أن تلوك الحرف كالسكران. تلوك الحرف لا، يعني هذا ليس إتقان، ليس هذا بإتقان. ثم قال: ننبر ولا نبتهر، يعني ننبر الهمزات ولا نبتهر، يعني لا نبالغ فيها. نسهل ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها، يعني المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء وأصحاب اللغات، أصاغر عن أكابر، قراءتنا أصاغر عن أكابر، يعني الذين هم الأقل علما على الذين هم أكثر علما. أصاغر يعني في عرف الشرع وفي عرف السلف المراد به الذي هو أقل علما، ولهذا المصنف ذكر من علامة الساعة أن يأخذ العلم عن الأصاغر. كذا الأصاغر مصطلح عند السلف مراد به الأقل علما، يأخذ الأقل علما عن الأكثر، وإن كان كبيرا كما ذكرنا في البخاري حديث عبد الرحمن الآن قبل قليل أخذه على ابن عباس. قال: قال أصاغر عنك ملي عن وفي، يعني ثقة عن ثقة أو ثقة عن ثبت. ديننا دين العجائز، الذي ترقيناه دين العجائز كله، نأخذها ولا نزيد فيه شيئا في القرآن ولا في الاعتقاد ولا شيء، نأخذها كما هو كما جاء. وقراءتنا قراءة المشايخ، يعني الذين تلقى عنهم. نسمع في القرآن، نسمع في القرآن هي عبارة معروفة كذلك عند السلف، سمع في القرآن معناها أي ينقل أو ننقله نقلا محضا لا نزيد فيه شيء. وهذه في نصوص الاعتقاد القديمة التي يعني لأئمة السنة، يعني قالوا نسمع في القرآن أي هذه مثلها، يعني أي طريقنا طريق النقل المحض فيه ولا نستعمل فيه بالطيب، وما لقياس في القراءة مدخل كما قال الشاطبي رحمه الله. هذه هي الحقيقة المقدمة. ثم أمر آخر وهي إن شاء الله إذا قرأنا الآن لا أدري كيف تكون القراءة عندهم مكرهون، أريد شخص يبدأ وينتهي حتى نعرف اللي يقرأ وينتهي، ثم نتكلم على بعض المسائل في إن شاء الله في القراءة هنا القراءة. طيب اللي يبدأ. نعم لأننا سنقرأ كلنا ونعيد الربع، هذه الطريقة. وكذلك الدرس القادم إن شاء الله فيما بعد لو صارت المحون التي هي أقل بدأت تقل بعد بعض التنبيهات بدأت يعني تضبط، خلاص نقرأ يعني جريا من دون إعادة إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شيخ صابر، أنا أتمنى الإخوة يأخذون مصاحف، والله طبعا كلهم حفاظ إن شاء الله، لكن الغرض هنا التنبيه على بعض الكلمات في الرسم حتى نستفيد من هذا. تفضلوا فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب أحسنت. الآن هنا في البسملة من اللحون التي تقع في البسملة وتتكرر أن بعض الناس يقلقل السين فيقول بسم الله بهذا الشكل. والبسملة تعرف أنها ليست من حروف القلقلة، حروف القلقلة أو اللقلقة كما سماها الخليل هي قطب جد أو أجدك قطبتها. طيب هنا في كذلك في لفظ الرحمن إن شاء الله سننبه في كل درس سنأخذ لنا بحث أو بحثين أو تنبيه على بعض المسائل ونطيل فيها، وهذه إن شاء الله ستأتينا فيما بعد، الذي هو بعض الناس ربما لم يكرر الراء، وبعض الناس ربما عدمها حصرمها أذهب ما فيها من التكرير. والحقيقة الذي فهم كلام السلف في مسألة الراء وقال وهم على مذهبين، مذهب يرى التكرير ومذهب لا يرى التكرير، الحقيقة هذا لا وجود له في الأثار المنقولة في كتب الإسناد عند أئمة التلاوة عند أئمة الأداء، هذا لا وجود له، إنما هو موجود عند بعض المتأخرين وبعض المعاصرين. ونص على أن الراء حرف مكرر جماعة منهم سيبويه رحمه الله في الكتاب، فإنه نص على تكرار الراء، والتكرير يعني يقولون لغة الرديء تكرار يقولون، فالتكرار صفة ذاتية فيها، لكن الخطأ أين يكمن؟ في استدامة التكرير، كذا؟ في استدامة التكرير، بمعنى أنا أقول الرحمن هذا هو الخطأ، لكن هي حرف مكرر. بعض المتأخرين رحمهم الله من أئمة الأداء من علماء القراءات المتأخرين حاول أن لما رأى الكلام على ذاتيتها والتنبيه القراء من قديم ابن المنا والداني ومكي لما رأاه ينبهون إلى عدم الاستطالة في أو الاستدامة في تكريرها ظنوا أنها يعني تعدم، فقالوا ما المخرج من التكرير؟ الحقيقة ما في مخرج إلا تنطقها مكررة. قالوا ما المخرج منها؟ هو يقول ما المخرج منها؟ أن نلصق الراء في مخرجها، والراء يدانيه لظهر أدخل، أدخل هي قليلا من النون الراء، فقال استوي فيها نلزقها في الحنك. والحقيقة أنه لما ألزقها في الحنك الأعلى حصلت عنده مصائب، أول هذه المصائب أن الراء لم تكن هي الراء، الشيء الثاني أن صفتها ذهبت اللي هي التكرير، والشيء الثالث أن الراء تعرفون من الحروف الوسط أو البينية ولا لا، وبين رخو والشديد لن عمر، فلما ألزقها وصارت حرف شديد ولا حرف وسط؟ حرف شديد أرض. ثم صارت شبيهة بالدال المفخمة والطاء الرحمن الرحيم. جاء بعض إخواننا المعاصرين يريدون أن يحل الإشكال، ولما المسألة ما فيها إشكال من أصلها، فقالوا نأتي إلى الراء هذه ونلحسها لحس في المخرج، كيف؟ الرحمن الرحيم. والحقيقة أنهم لما سووا عملية لحس في اللسان على الحنك ماذا صنعوا؟ ما نطق الراء، صارت شبيهة بالغين أر، أتلاحظون هذا؟ بعض الأئمة بعض طلبة العلم لا فاضل تسمعونه هذا خطأ. فإذا الراء حرف مكرر كما قرأه الشيخ أحسن الله إليك، قرأه قراءة جميلة الرحمن الرحيم أر، ونعرف أنه حرف بيني لا أعرف ألزقه أر ولا أيضا أخيه الرحمن صريش ها؟ أيوة، وكذلك حصل له في الجهة الثالثة أنه صار رخو، واضح هذا؟ إذن الصواب أنه حرف وقد نص عليه القدماء. يعني دعوة أن فيه خلاف وهما مذهبين والكلام هذا كله لا تجدونه في كتب الأداء، ولهذا أنا أنصح الإخوة دائما إذا أرادوا أن يبحثوا مثل هذه المسائل التي عند بعض المتأخرين رحمهم الله اجتهدوا فيها أن يرجعوا إلى كتب السلف. كتب السلف موجودة، صحيح أن كثير منها مخطوط لكنها متهيئة، تهيئة ولا الحمد، فيه بعض الكتب له قرابة 1000 سنة موجود في التجويد، ككتب ابن بنا وكتب مكي وكتب الداني، بل بعضها أزود من 1000 سنة مصنع، كالمقالات المنقولة في بعض كتب أصول النشر عن ابن المنادي وغيره، يعني من العلماء الكبار الذين كانوا في أواخر 100 الثانية للهجرة وما بعدها، هذا موجود يعني من النقول عنه موجود في الكتب. هنا أيضا كذلك يعني تلاحظون أن هنا رقم 1 فيها على البسملة كذا، هذا أول موضع يجب علينا الآن في العد، البسملة عند جميع المسلمين مثبتة، تقرأ في الفاتحة عند جميع المسلمين، عند كل مسلم عالم وعام، إلا أن الخلف أين وقع؟ الخلف وقع بين الأئمة، بين أئمة في التلاوة، أئمة في الأداء، في العد، في عدها، ثم وقع الخلاف بين أئمة الفقهاء في جعلها آية، المالكية عن شيخ، المالكية وتبع مع أبي حنيفة رحمه الله جميعا يرون أنها يعني لا يعدونها، وإن كانوا يقرؤون بها، وإن كانوا يقرؤون بها، وترتب على ذلك أنه لا يجهرون بها. والشافعي وأحمد كما هو المشهور من المذهب عند الحنابلة، كما هو المذهب عند الحنابلة الذي هو عدها رأسها، بل إن أحمد رحمه الله يصير إلى قول ابن عباس وهو أنها آية مستقلة، وهذا المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله كما في الأم، أنها رأس آية في كل سور القرآن، ولهذا قال ابن عباس في المروي عنه من طرق من أسقطها فقد أسقط آية من كتاب الله، قال أحمد نحو هذا الكلام وزاد عليه قال من قرأها فقد أسقط 100، وهذا منقول عن ابن عباس كذلك في بعض المرويان 114 آية، واضح هذا؟ طيب هنا هذا هو، وتترتب عليها مسائل، إلا أنه لا بد أن يعرف أن القراء أبدا كلهم مذهبهم الإثيام بالبسملة، حتى إن الذين يتركون البسملة بين السور كحمزة مثلا يعني وابي عمر مثلا وشعبة وورش الذين يتركون البسملة بين سور القرآن إذا جاءوا إلى الفاتحة قرأوها إجماعا، وهكذا قرأنا إلى اليوم على المشايخ، أنا قرأت ختمة ثم قلت من الجنة والناس ووصلت بالنسبة لهم لهؤلاء لهم ووصلت يجب أن أتي بالبسملة في الفاتحة خاصة بخلاف غيرها، فلو قرأت للضالين وأنا واصل وللضالين ألف لام ميم ولا أذكر البسملة عند هؤلاء، وهي مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا بها من عندي، وهي واجب من أول ثلاثة. طيب إذا أثبتناها عند المثبتين ستكون العد بهذا الشكل، وإذا حذفناها والكوفي مع مكة يعد البسملة، الكوفي اللي هو الثلاثة الأئمة والكوفي مع مكة وخلف يسمعهم تبعا، إذا أطلق الكوفي تبعهم خلف، والكوفي مع مكة يعد البسملة سواهما عليهم أولى تد له. طيب اللي يقولون الآن يقولون إن هذه ليست آية لا يعدونها آية، أين يقفون؟ عليهم أولى، وين عليهم أولى؟ ناظرون عندنا أنا الآن صراط الذين أنعمت عليهم قال لكم هذا. طيب يترتب على هذا مسألة علمية مهمة جدا، وهي هل البسملة آية من الفاتحة؟ الجواب نعم. وهل هي آية من الفاتحة؟ الجواب لا. كل إجابتين صحيحة، بمعنى أن من عدها فهي آية عنده، ومن تركها فهي كذلك ليست منها، كما هو التعدد في القراءات. التعدد في القراءات، القرآن جاء على أوجه عجيبة، سنأتي الآن في الرسم، قضية الرسم أو موضوع الرسم، من أثبتها فهي عنده رأس آية ونعدها آية ونقرأ بها، ومسألة الجهر بها هذه مسألة فقهية لا ينبغي أن تترتب على هذه، لأن فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ كما الصحيح كانوا يستفتحون أبو بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يستفتحون قراءة بحمد الله رب العالمين. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق فيها ضعف إلا ما إذا جمعت انجبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وجهر بها في الصلاة، وصح هذا جمع من الحفاظ. لهذا قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن أبي زيد في البسملة لا تشرع الجهر فيها، كذا في نص ابن أبي زيد كذا، لا احنا نتكلم عن النبي زيد لأنه القديم، العبرة دائما بالأقدم تحرير مثل مالك، فهو له أن لا يشعر بالبسملة، بل الجهر بها مكروه كما هو المشهور من مذهب عند المالكية، مع أن المالكية في كل أفريقيا أنا صليت معهم من مصر إلى البحر، من البحر إلى البحر يجهرون بها لتحقيق أو يعني رأي بعض المتأخرين من أئمة المالكية رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. ومن أجل من قال ذلك الشافعي رحمه الله وأحمد في رواية، الشافعي نص على هذا في الأم، وجماعة من السلف كانوا يجهرون بها. ولهذا قال ابن القيم ومن تتبع سنته صلى الله عليه وسلم علم أنه كان ربما جهر أحيانا وربما أسر أحيانا، يعني بالبسملة لكثرة الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة ووقوفة فيها، إلا أن الذي عليه الأكثر والأدق في الآثار هو ترك الجهر بها. هذه مسألة زائدة، لكن نقول لا بد أن يتصور هذا أن البسملة هي من الفاتحة عند من يعدها، وليست من الفاتحة عند من يتركها، وهذا الأمر كما هو تعدد القراءة وكما هو تعدد عد العين، المنهج في عد العين. هذه مسألة. المسألة الثانية هي في مسألة الرسم التي سنأتي لها بعد قليل، وفي مسألة العد لا بد أن يعرف أن العد المنقول الذي جاءنا وهو موجود الآن في المصحف كله الذي بين أيدينا كله جاء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة عنه كذلك، وأبلغ الطالب إذا تأمل يعرفها، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. كل القراء ولا أحد منهم يقف على أي يعني يصل يسحبون في النار، وإنما يقفون عليها أصلا مع أنه متعلق بيسحبون، الجار والمجرور متعلق بيسحبون كذا ولا لا؟ ومع ذلك كذلك في الدنيا لأنكم تتفكرون عكسها، هي مثلها أقصد، يعني أنها مفصولة برأس آية، ومع ذلك أصحابها أفصلوها وإن كانت يعني ليست عند القراء كلهم. ظهر لك ماذا؟ في أذان الآن؟ طيب إذا قبل 5 أو 7 دقائق قول لي. طيب سنأتي إن شاء الله فيما بعد، لكن لابد أن يعرف هذه القضية، وبعدين إن شاء الله سنفصل يعني فيها، وبعض يعني بعض أهل العلم المتأخرين وهو القاضي أبو بكر البقلاني وغيره قال هذه المقالة واشتهرت في الأصول وهي غلط، لذلك أنا أنبه طالب العلم وأحذره تحذيرا أن يأخذ الأشياء التي هي من صميم الأداء عند أئمة التلاوة ما يختص بكتاب الله يروح يأخذها من كتب الأصول، هذا خطأ. أهل الأصول عندهم أشياء رحمهم الله فيها أخطاء في نسبتها إلى أهل الأداء، والسبب في ذلك كما هي فيها أخطاء في نسبتها إلى السنة، بعض الاحتجاج في بعض القضايا في المصطلح الحديث كذلك منهج لهم منهج المتكلمين وانتشر بين الناس، كما هو عندهم أيضا أن السبع ما وراء السبع شاب كما ذكر هذا التاج السبكي رحمه الله في كتاب جمع الجوامع وغيره ابن الحاج قبله رحمه الله يعني قال هذا، الذي ينبغي أن يأخذ كل فن يأخذ عن من؟ عن أهله، رجع إلى القراء أهل سهل الأصول، رجع الأصوليين ما نقول لك رجع القراء في الأصول، وهكذا في السنة رجع إلى أهل السنة الذي يختص بها، وهكذا كل علم. ما ينبغي الإنسان يخبط مع عباس في دباس وشعبان في رمضان ويقول خلاص انتهينا وهذه النتيجة، لا، كل فن يسأل عن أهله. ولهذا مالك رحمه الله لما اختلفوا في الجهر بالبسملة عنده يجهر بالبسملة أثناء التلاوة لما يجهر لأنها ليست من القرآن إجماعا، فاختلفوا عنده. مالك رحمه الله صاحب ورع قال نسأل نافع الذي هو ابن أبي نعيم ليس تلميذ ابن عمر، فسألوه قال هذا نافع، ذهبوا إليه مالك وأصحابه رحمه سألوه قال يجهر بها، فقال يسأل عن كل فن أهله، كل فن يسأل عن أهله، يعني للأسف يأتينا بعض إخواننا في بعض القضايا ويكتب فيها وهم درس صرف اللغة العربية أنا سهل لا يوضح، لكن القراءة شيء ليس كلنا من العربية. ويأتينا أخونا يقرر القواعد في النحو وهو قارئ لم يعرف النحو، هذا أيضا خطأ. يأتي واحد يكتب في الحديث وهو شباك، ولا واحد كهربائي يكتب لنا في علم أصول الفقه، هذا لا يصلح. يعني الخلق في المناهج والعلوم هذا يعني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طيب لاحظوا عندنا هنا بما أنزل إليك، هذا أول موضع ورد علينا الآن فيه المفصول أو المد المنفصل. والحقيقة كتحرير في هذه المسألة أن المنقول في التيسير الذي هو أصل ما نقرأ به الشاطبية أصلها التيسير، أصل في الأصل الذي هو التيسير هو ذكر مرتبة المد لورش كما نص عليه الداني تيسير زيادة، قال ويؤخذ لهم بمرتبة طولة لحمزة وورش ووسطى عفوا ودونهما بعاصم ودونهما لابن عامر إلى آخر كلامه. هذا يدل عليه، إذا قلنا ست حركات يدل عليه، يدل علينا خمس. ظهر لكم هذا، وهذا ظاهر من التنشيق. قال طولة لورش حمزة ستة ودونهما خمسة بعاصم، لعاصم ودونهما لعاصم ودونهما لابن عامر، هذا في المتصل والمنفصل. والشاطبية الحقيقة لم يتكلم الشاطبي عن هذا، والسبب في ذلك أن المسألة واسعة عنده وعند كثير من أئمة الأداء كالداني قبلهم، وإنما يأخذون فيه كما قال السخاوي أن الشاطبي قال وكان شيخنا أبو القاسم يعني الشاطبي يأخذ في المد بمرتبتين، طولة لحمزة وورش ووسطى للباقي. ظهر لكم الآن، صار الآن ظاهر من اختيار الشاطبي بالنقل الصريح عن السخاوي صاحبي، هو أربع حركات كذا ولا لا؟ طيب، فمن هنا قال يعني بعض المحررين الشاطبية إن التحقيق هو أظهر الحقيقة من قول من قال بأنه أبدا لا يوجد لما تضاعه، لكن الذي عليه العمل والتحرير عفوا التحرير هو أن حفصا الذي هو يروي عن عاصم له مرتبتان في المد أربعة وخمسة في المتصل والمنفصل من الشاطبي والتيسير. ويبقى قضية الذي عليه العمل، وهذه دائما سنكررها يا إخواني، الذي عليه العمل عند القراء هو مرتبة واحدة التي هي الأربعة وترك الخمسة. سنأتي إن شاء الله فيما بعد بالتنبيه على شيء مهم جدا، وهي مبحث طويل جدا في المد ذكره ابن الجزري في النشر، أنا أحيلكم إليه، طويل جدا جدا، وكذلك هو في جامع البيان لأبي عمرو الداني طويل، والإشكالات الواردة حول المد سنأتي لها إن شاء الله فيما بعد، لكن ليكن نصيبنا هو هذا الآن. طيب، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. طيب، القصر من الشاطبية؟ لا، ليس من الشاطبية، الشاطبية من الطيبة، وسيكون سيترتب عليه أشياء مثل المسيطرون، شو اسمه، المسيطر والمسيطرون، وضعف وضعف، والسكت له في ال وشيء وأشبه ذلك، يعني في المسائل هذه سيأتي لها يعني حديث يعني إلماحة إذا وردت هذه هذه المسائل التي يأخذ. إنما نقرأ نحن الآن في التوسط. طيب يقرأ أحد من الإخوة لو ممكن يتداول أو أي ما يمكن؟ طيب لأنه ينبغي المشايخ أنهم يبقون في أماكنهم لا يقومون، وهذا العصا هو الذي ينبغي أن يعصى فيبقى يعني يتداول أحسن. تفضل الله يحفظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لاحظ عندنا هنا يقيمون الصلاة، الصلاة رسمها واضح. الصلاة الحقيقة إن شاء الله يعني سننبه فيما بعد على أن الرسم يا أخواني القرآن عده ورسمه ولغاته الموجودة وهجاؤه كل هذا ورد على تنوع وأشكال، والكتابة وردت على نفس الطريقة نفسها، فكما تنوعت القراءات على لغات العرب تنوع أنماط الكتابة، تنوعت أنماط الكتابة عند العرب كذلك. الصلاة بعض أهل الحجاز ينطقها يغلب اللام فيها فيقول الصلاة كما هي لورش كذا، الصلاة. الذهبي هنا نكتة، الذهبي رحمه الله يقول إن تغليظ اللامات ما ورد لورش إلا من طريق الأزرق، إلا من طريق الأزرق قال هذا، والتحقيق أنه لم يرد من طريق الأزرق فقط بل تابعه غيره كيونس بن عبد الأعلى وغيره. إنما لما كان القائد الذهبي رحمه الله قرأ بكتابه عالم كبير لكنه مثل الجزري متخصص، هذا إذا قال الحدامي فصدقوها، قال ابن الجزري يقدم على الذهبي وغيره من الأئمة، هذا محدث شو جلال مع أنه قرأ بالقراءات. الفرق بين التخصص يا أخواني قال هذا، الذي راجع منكم النشر سيرى أن الطرق عن ورش في تغليظ اللامات ليست للأزرق عن ورش. طيب فهنا سبب الرسم بهذا الشكل أن بعض العرب يغلظ اللام وهي قراءة ورش، وهي قراءة ورش، فجاءت الواو هذه للتنبيه على تغليظ اللام. الآن العرب إذا أرادوا أن يميزوا شيء عن شيء مثل مئة وفئة، العرب لهم مناهج طويلة جدا في التنبيه إلى رسم الكلمة أحيانا وربما إلى نص الكلمة، ربما خالفوا إعرابهم كما سيأتينا في قوله تعالى والمقيمين الصلاة لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، ثم إلى أن قال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. لماذا نصبها؟ حتى ينبهك. لماذا نصبت هذه؟ ضحلك ماذا؟ لهم أساليب كثيرة، فجعل الله عز وجل بكلام من جنس كلامهم لينبههم إلى أشياء جدا يعني جميلة. فهنا سبب الرسم بهذا الشكل أنها جاءت موافقة للغة من لغات العرب، وهو بعض أهل الحجاز أو كثير من أهل الحجاز الذين يغلظون اللام. كيف يضعون اللام؟ كيف يفرق في رسم الكلمة إذا كانت مغلظة ولا مرققة؟ ما في طريقة إلا أن تكتب فوقها علامة ولا تكتب فوقها مغلظة مرققة، لكن العرب حرف واحد خلاص ينهي الموضوع من نفس الكلمة، ما عندهم يعني إلا هذا التنبيه. هنا الصلاة بهذا الشكل. نعم نعم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعم هذا الآن مر بنا المتصل الآن، ها سبق متصل قبله، سبق قبله متصل، ما هي متصل؟ أولئك قبله. نعم أحسن، وأولئك هذا متصل، نفس الكلام هو نفسه الذي قلناه في تحرير ما في الشاطبي والتيسير. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أعد لنا. طيب أساس يؤذن الأخ إذا جاء. طيب وعدلنا وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول رفع الغنة لاحظوا الغنة نريد رفعها مي مش تلاحظون تلاحظون النطق بياء مي لكن لو قلت مي مش صارت غنة طيب كيف أرفع الغنة الغنة سبب رفعها أن الصوت أن الحنك الأسفل يرفع قليلا فينضغط الصوت إلى أعلى لاحظوا كيف لاحظوا كيف أنطق مي من لو فيه كاميرا دقيقة كان تلاحظون أن كل يعني كلا الفكين صار فيها انضغاط هذا سبب رفع الغنة لذلك ما نقول مي هذه تصلح لي خلف عن حمزة الشاطبي أو حمزة كله يعني طيب نعم إذا نرفع الغنة طيب من الناس من أيوة ممتازة الآن ونحتاج إلى رفع قليلا لأنها إضغام بغنة الغنة لم تتبين إذا أضغط عليها أقصد بالضغط رفع الحنك الأسفل قليلا ترتفع فوق نعم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين حاول ما تفتح كثيرا فيه وما هم بمؤمنين أنا لا أراك لكن من خلال الصوت لاحظ أنك تفتح قليلا لا أطبقها ولكن بتلطف أطبقها ولكن بتلطف والمعركة التي قامت هذه هل يعني تطبق إطباقا شديدا ولا تفتح أغرب ما سمعته فيه من بعض الفضلاء يقول هكذا ينطق وما هم بمؤمنين طلع المألف شوف كيف الخطورة فيه يعني لا نقول أطبق وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين أما مسألة أدخل ورقة وطلع ورقة والكلام هذا يدخل بتلطف ما يحتاج إلى هذه الرسوم نعم وما هم بمؤمنين أطبقت الآن عليها نعم شديت في إطباقها اسمعها الآن أتلوها كيف وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين نعم وما هم بمؤمنين هي هذه نعم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون طبعا هنا الوقف يعني تلاحظون أنه لم يذكر عندكم هنا وقف له وقف اجتهادي إلا أنه كل الحروف المنسوقة الأصل فيها أن تكون متصلة أن حروف النفق التي هي الواو الفاء ثم واضح هذا الواو والفاء وثم الأصل فيها أثناء التلاوة هو وصلها إلا أن تكون رأس عين أو يكون الوقف للتنبيه واضح هذا يكون الوقف لأجل تنبيه الناس أو تعليمهم أو شيء من هذا نعم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا لاحظوا كيف ما شاء الله جميلة مع تاء الميم والميم من مخمصة ومن مرض نعم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا طبعا هنا مسألة تنبيه مهم وهي إذا أردت أن تقف على الحرف الذي هو من حروف العلة كالواو والألف والياء فلا تغلق فمك خل الهواء يخل كله فمثلا قالوا لكن لو قلت قالوا لاحظوا الهمزة صغيرة دخلت في الآخر هذا الحقيقة مثل ولا المسيء لا غير المسيء مثلا أي كلمة فيها يا على من يقرأ بي شيء شيء على من يقرأ بي ترك الهمز مثلا أو بناء لا أطلق أطلق الصوت مع الهواء دعه يخرج يأخذ راحته في الخروج نعم. كما آمن الناس قالوا قال رجعنا الهمزة هذه قالوا كذا قالوا في فرق بينها في فرق نعم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أيضا حاول يعني فيما بعد أنك تجعل الصوت يخرج براحة لا تضيق عليه عند انتهاء النطق بالألف حتى لا تكون همزة يعني يختم أو يختم الحرف بهمزة نعم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم قالوا معكم إنما نحن مستهزئون الآن بينت الحاء والسين جزاك الله خير نعم الله لا بأس الله الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أعيد الآية الله يستهزئ بهم ظهر لك الآن والهمزة في لما قال ابن الجزري وهمزة الحمد أعود اهدنا الله أو الله لابد من تلطيفها نعم الأولى كانت فيها شيء من التفخيم والثانية أتيت بها ما شاء الله طيب ما شاء الله نعم الله برضو أعدها الله الله الله يستهزئ بهم نعم الله يستهزئ بهم بين الهاء الهاء يستهزئ بهم الله يستهزئ بهم بين السين مع الهاء يستهزئ بهم الهاء حرف ضعيف ولهذا همسوه صار فيه همس لكن لا يبالغ في الهمس ما في حاجة إلى هذا وكذلك لا يستهزئ بهم خلاص ذهب الحرف الآن يستهزئ بهم نعم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أحسنت جزاكم خير غدا إن شاء الله لعلكم تفكرون لا يفوتنا شيء